البارحة قلبي من الهم ما بات، هم يجي والهم الآخر يا روحي، هم اللي قالب الضماير ما حطات، زادت جروح القلب وزادت جروحي. يا ابو سعد ونت لي عشر ونات، ولما العيون السود صدري يفوحي. أحبها وافت البيوت انقويات، وانا على كسب المراجل طموحي، ترسل الرسايل والرسايل طويلات، وتقول انا لاجلك دموعي سفوحي. قلت اسمعي يا بنت تعبير الابيات، انت حياتي يا ظنيني وروحي. رايح قلبي من الهم ما بات، هم يجي والهم الاخر يا روحي، هم اللي قالب الضماير ما حطات، زادت جروح القلب زادت جروحي. ومهما يدور الوقت ولا المسافات، قلبي بسر يا الغضي ما يبوحي، سر مقفل بالقفول القويات، ويبني لحبك بالضماير صروحي. ورحت يا ريم الفلامع والذات، اسمع كلامي كانت تسمع وتوحي، ما دام قلبك داخل عشر نيات، والله ما جيناك لو تصيح وتنوحي، والله ما جيناك لو تصيح